and mercy upon me. Ya Allah, send your peace and blessings on the final prophet and his family and companions and those who follow. صلى الله عليه وسلم. نفزة وفهم رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا وحماك أبغي يا إلهي راجيا وحماك أبغي رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي وحماك أبغي إن لم تجرني فمن يجير بكائي أنت الكريم فلا تدعني تائها فلقد عيت من البعاد النائي ناديت باسمك يا إلهي ضارعا إن لم تجرني فلا فلئن طردت فمن سواك دواء عامل مشروع باش تبني دارك ولا تحب تحسن فيها وتحب على أحسن الديكورات وأحسن ما فما في موديلات الإنارة مع شركة سوكي جيم ديما تضمن الجودة وتركب آخر الموديلات وأحدثها لا واللي تطلب تلقى خاطر عندنا كل المواد الحديدية الصحية والكهربائية والدهن بأعلى جودة وأحسن الأسوام مش هذا برك شركة سوكي جيم للمواد الصحية والحديدية تفرح بيكم وتحط على ذمتكم أوفر هبال كل أسبوع تلقوا عندنا بروموسيون على ارتيكل معين ينجم يكون اللي تخمن فيه اما لا فاش تستنى كلمونا على 22 25 25 44 ولا كلمونا على 75 49 94 82 كما تنجموا تزورونا على الباج فيسبوك سوسيتي ديكيبمون جينيرال مودرن ولا تتواصلوا معنا على الميل الخاص sukijem@gmail.com عرض اشهاري ببليسيتي ميافزة 9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. موعد أخبار جديد من استوديو نافزة وفام أهلا وسهلا بكم. جهويا انعقدت امس الخميس 21 جويلية جلسة عمل بمقر ولاية قبلي بإشراف والي الجهة محمد الطيب خليفي وبحضور مختلف الأطراف المعنية والمتداخلة محورة حول مكافحة آفة العنكبوت الغباري بواحة النخيل وذلك وفق ما أفاد به إبراهيم الجلو لرئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة في تدخله الهاتف اليوم عبر موجات نافزة وأفام. تناولت الجلسة بالدرس متابعة سير موسم التمور وبالخصوص عملية مكافحة عنكبوت الغبار من ناحية مزيد احكام عملية المداوات بجميع مناطق الانتاج والنظر في إمكانية مساعدة صغار الفلاحين في مجابهة هذه الآفة من توفير كميات من الأدوية وبعض آلات الرشد في إطار وعلى أثر تدخل السلطات الجهوية لمساعدة صغار الفلاحين تمت الاستجابة من طرف وزارة الفلاحة بتوفير كمية من الأدوية. وتابع أنه تم النظر في جملة من المقترحات خلال الجلسة أهمها كيفية توزيع الكمية الأولية من الأدوية وتم الاتفاق على أن يكون بواحة الحسي من معتمدي الدوز الجنوبية وذلك بداية من اليوم في انتظار وصول كمية إضافية لتعميمها على بقية الواحات. وخلال هذه الجلسة تم النظر في مقترحات هذه على شأن الجلسة مقترحات توزيع هذه الأدوية هذه الكمية الأولية على صغار الفلاحين أن اتفقنا هالكمية بحكم أن هي ما تكفيش الجهة وكمية أولية باش نبدأ في منطقة معينة بانتظار أن يتم تزويد الجهة بالكمية الإضافية عليها توا حاليا أن باش نبدأ في معتمدية دوز الجنوبية وإن شاء الله اليوم الصباح معناها باش تبدأ عملية المداوات في معتمدية دوز الجنوبية باش علما وأن الكمية الأولى تم توفير 194 لتر لمكافحة الآفة بالجهة. في إطار آخر جهويا صنفت بلدية دوز من ضمن البلديات السبعة النموذجية في تونس في إطار برنامج التحالف من أجل انتقال الطاقة أكت وذلك وفق ما أشار إليه رئيس بلدية المنطقة بلقاسم بن حامد. في هذا الإطار معناها احنا من حتى قدام معناها عنا في السنوات تو في قدمنا وقتها برامج للوكالة التحكم في الانتقال الطاقة من بينها عملوا سيليكسيون وقتها بلديات اللي هي بلدية دوز وبلدية القيروان ونابل بلدية الحمام لنف وبلدية مدنين وبلدية بنزرت سبع بلديات معناها قاعد يرافقوا فينا الحق معنا مكونين ومعنا الإخوة المهندسين سواء كان في وكالة التحكم في الطاقة وإلا سواء من برنامج وثم الرئيس البلدية مجهودة فريق الانتقال الطاقي بالبلدية كما أشار إلى أهمية المشاريع التي تندرج ضمن البرنامج على غرار السوق الأسبوعي وغيره. يعني من بينهم المشروع الأول هذا إن شاء الله بحول له قريب على الإنجاز اللي هو فيه 300 مليون اللي هو معناه سميناه مشروع دوز مدينة الدراجة. هو الانتقال الطاقي تو معناها ساعات المستمع من أحد ما يسمع كلمة الانتقال الطاقي طول يمشي في باله أن الفولة رأي الانتقال الطاقي معناها أن الاقتصاد في الطاقة بجميع ما من مثلا من ما من الوقود سواء كان الوقود حتى للعربات ولا للسيارات التابعة البلدية ولا تابعة حتى البلدية لأن التكوين لأحد السواق أنا باش يكون أصحابه في عملية الاقتصاد في الوقت جابونا معنا خبير في البارك معناها باش نقص المشروع متاع الدراجات. وصلت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بقبلية إلى مراحل متقدمة لوجستيا وتنظيميا استعدادا ليوم الاستفتاء 25 جويلية، مراحل سبقها عمل كبير انطلاقا من تكوين الأعوان، وذلك ما أشار المنسق الجهوي للهيئة عبد الجبار جديد. مستقل الانتخابات نحن معناتها في المراحل الأخيرة للإعداد اللوجستي اليوم 25 جويلية، معناتها تقدمنا مراحل لا بأس بها وإن شاء الله نكونوا معناتها في الموعد حاضرين لوجستيا وتنظيميا للمسألة هذه. سبق هذا معناتها برشا عمل في المسألة هذه خاصة فيما يخص انتداب أعضاء مكاتب الاقتراع ثم تكوينهم وكذلك معناتها توضيب المواد الانتخابية معناتها اللي وصلتنا المواد الحساسة حاليا قاعدين نوظبوا فيها وإن شاء الله معناتها في اللمسات الأخيرة. كذلك الحملة معناتها أنشطة الحملة اللي هي منتشرة ما فهمش الأنشطة معناتها عموما ما تختلفش عن سابقيها من انتخابات في الأنشطة ما رفع. وأشار محدث نفزاوة من ولاية قبلي بها 81 مركز اقتراع و170 مكتب اقتراع، وبلغ العدد الجملي للناخبين في الجهة 127786 ناخب. وذكر جديد باستحالة الإمكانية للاقتراع بالنسبة للمدرسة الابتدائية بالرابطة بسبب الأشغال الهيكلية إلى التي تعيق العملية الانتخابية علاوة على دواعي أخرى منها الدواعي الأمنية والحمائية. فهم مدارس يستحيل فيها المسألة هذه، مدرسة الرابطة مثال فيها ثلاثة قاعات حجزنا بثلاث مكاتب اقتراع ما فيها حتى قاعة صالحة أنا باش يكون مركز مكتب اقتراع، ومشكلة الرابطة فقط معناتها نرجع مثلا المدرسة الابتدائية قصر غيلان تماما معناتها مغلقة تماما وغير جاهزة تماما اليوم الاقتراع. معناتها اتصلنا بمندوب بالسيد مندوب الصحة على أساس مركز الصحة الأساسي له بحذاها في أمريكا والقناة يخدم والقناة في حالة جيدة ومركز مكتب اقتراع وحيد معناتها فما إمكانية نعملوا وعملناها. كذلك في أم الصومعة الشرقية مسبدية أم الصومعة الشرقية أشغال هيكلية تعيق عملية الاقتراع عندنا في جزء مكاتب تم الاختيار على الإعدادية أم الصومعة. كذلك مسبدية أبو عبد الله الشمالي أشغال هيكلية تعيق العملية الانتخابية تم دمجها مع المسبدية أبو عبد الله. هذه في سوق الحد عندنا ثلاث مدارس في سوق الحد ومدرسة في قبلي الشمالية ومدرسة في في في دوز الجنوبية. الفريق المشترك هذا يرفع توصياته لجنة تكون في الأطراف هذوما كل المندوبية التربية العسكرية ذات الصلة اختيار مركز اقتراع راه مش بالضرورة كمش. الهيئة معناتها تقع حاجتنا بقاعتين حاجتنا بثلاث قاعات دواعي أخرى دواعي أمنية دواعي حمائية. في الشأن الوطني قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح المركز الإعلامي للاستفتاء 25 جويلية الجاري بقصر المؤتمرات بالعاصمة أن تنظيم الاستفتاء في وقت وجيز يعد تحديا للهيئة. وأشار بوعسكر إلى أن المركز سيحتضن ندوات ونقاط صحفية مخصصة لعرض مستجدات سير عملية الاقتراع والنتائج بالداخل والخارج وذلك إلى غاية 28 جويلية. أفادت الإدارة العامة للغابات أن الحريق الذي اندلع يوم أمس الخميس 21 جويلية على الساعة 5 مساء بالمكان المعروف بهنشير خليل المحاذي لضيعة المزابي ناتج عن بؤرة جديدة من النيران تسببت في انتشارها بالغابات المحاذية لمحطة الاستخلاص بمرنق. وأفادت الإدارة في بلاغ نشرته وزارة الفلاحة اليوم الجمعة أنه قد تم تسخير جميع المعدات ووسائل الإطفاء المتاحة والمتواجدة على عين المكان مع الإشارة أنه تم التدخل بالطائرة في حدود الساعة 18:35 دقيقة وبالتالي تمت السيطرة على الحريق وحاليا بصدد عملية التبريد ومراقبة بقية الجيوب النارية. نهاية الموعد الأخباري لليوم واللي قدمته لكم سونيا بن مرزوق. أكثر تفاصيل موجودة على موقع راديو نفزاوة بوانات ولا على باش فيسبوك نفزاوة فهم. دمتم في أمان الله. ميافزة 9 FM موجة الإذاعة الأكثر قرباً في تونس. نفزاوة FM.